وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا الله يا شيخ. مولانا مولانا مولانا مولانا الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. الله الله الله صل على النبي. الله الله الله الله يا شيخ الله يا مولانا صلى الله عليه. الله الله الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي. نعم نعم. والله إلا الموتى. والله Thank you. Amen.

فلذلك فانت وسلم.